المحتويات، مفهوم الإدارة، أهمية الإدارة، تطور الفكر الإداري، مجالات الإدارة، عناصر العملية الإدارية. مفهوم الإدارة، وظيفته تنفيذ الأعمال عن طريق الآخرين باستخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وذلك من أجل تحقيق أهداف المنظمة بكفاية وفاعلية مع مراعاة المؤثرات الداخلية والخارجية على بيئة العمل. أهمية الإدارة، أنها وسيلة المجتمع في تحقيق أهدافه، وسيلة المجتمع في تحقيق احتياجات الفرد، ازدياد عدد المنشآت الإدارية وكبر حجمها. أهمية العامل الإنساني في نجاح المنشآت، الفصل بين منظمات الأعمال وملاكها، الندرة المتزايدة في الموارد المادية والبشرية، الدعوة إلى العولمة، المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، رغبة الأفراد في الوصول إلى مراكز اجتماعية وقيادية متميزة. هل الإدارة علم أم فن؟ الإدارة فن، الإدارة علم، الإدارة علم وفن. مدارس الإدارة، المدرسة الكلاسيكية، مدرسة العلاقات الإنسانية، المدرسة التجريبية، مدرسة النظم الاجتماعية، المدرسة المعاصرة للإدارة، المدرسة الكلاسيكية أو التقليدية، وهي تمثل المرحلة الأولى من التطور الإداري، وهي تدعو بضرورة معاملة الإنسان على أنه شبيه بالآلة، ويحفز بواسطة المكاسب المادية. من روادها ماكس ويبر، فريدريك تايلور. مدرسة العلاقات الإنسانية، تعارض الاتجاه التقليدي، نادى بها ماري فوي، سيمون وألتون مايو. اعتبرت الإنسان من أهم عناصر الإدارة، اهتمت بالروح المعنوية للعاملين. المدرسة التجريبية، تعني أن الإدارة مهنة يمكن تعلمها وممارستها. ركز أصحاب هذه النظرية على الاتجاه العلمي في الإدارة. أهمية المعلومات، روادها ويليام نيومان، بيتر تراكر. مدرسة النظم الاجتماعية، المنظمة وحدة اجتماعية، للمنظمة حاجات مثل الكائن الحي، أساس للنظرية الموقف. من روادها ليفينغ وبارسونز. المدرسة المعاصرة في الإدارة، النموذج الياباني، نظرية الثقافة التنظيمية، إدارة الجودة الكلية، الهندرة، مجالات الإدارة، الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة الهيئات والمنظمات الخاصة، الإدارة الإقليمية الدولية. عناصر الإدارة: المنشأة، الوظائف، المهام، الموارد. وظائف الإدارة: التخطيط، اتخاذ القرارات، التنظيم، التنسيق، التوجيه، الرقابة. وظائف المنشأة: المنشأة، وظائف المنشأة، الموارد البشرية، إدارة التسويق، إدارة الإنتاج، الإدارة المالية، إدارة نظم المعلومات.